يتعلم جزئيات من التاريخ وبعض السوره في الدين لينشرها كانه يتكلم باسم امام المسلمين وتلو عن ابسط مقدمات المسلمين واصول اهل هذه المله جاهل بها لا يعرف حقيقتها. ايها الاخوه هذه بعض من صفات المنافقين الذين قد نجدهم بين اظهرنا ونجدهم يجلسون بيننا بل بعضهم يتسمى باسم عبد الله ومحمد واحمد وعبد الرحمن ولكنه عدو للرحمن اي للشيطان. ايها الاخوه هذه حقيقه لا يجوز ان ننكرها ان المنافقين في هذه الامه باقون الى قيام الساعه يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر ولعلهم يصلون بيننا بل بعضهم يصلي حتى الفجر ولكنه في قلبه عدو لله ولرسوله. فنسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم من النفاق واهله انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداء الدين. اقول هذا القول قميصا.